What up? عليك يا غالي. الله صلوا على سيدنا النبي. الله الله الله الله اكبر. Thank you.

يا بختهم ده كان هناهم مولانا الله صلاه النبي الله عليه دي بركه عم الحاج احمد يلعب في جنه النعيم يا رب ليلته كلها نور في نور ليلته حلوه اقرا طنطاو قول يا عم الله الله يبارك فيك يا اكبر يا نعم شعر صاير عصاير دي الله يكرمك يا بحر ويرسل يا ألمان صلى على النبي كلك ألمان الله يرضى عليك يا بحر اسم البطل اللي اشتريته الله يسعدك الله يحيي البلد حبيبنا يا غالي يا ابو احمد متعنا يا غالي الله يرضى عليك النبي انت لبسك لبن انت تضرب علبة اللبن لبسك لبن كلها لبن عليك يا رب لبن مقش صح قصة عليك Thank you.